سلام عليكم. والله القضية هذه ما ودي إني أذكرها، لكن للعبرة والعظة يشهد الله إني أول أيام القضية عندي تفاصيل كثيرة عنها، لكن ما قدرت إني أقولها لأن الأمر بشع جدا. عندنا في الكويت قبل عدة أيام شاب قام بقتل والدته بالسكين، نحرها بدون أي تردد. الأم عمرها 75 سنة، والمصيبة أن اللي تبين بعد ذلك أنها كانت الوحيدة اللي تعطف عليه وتراعيه، لأن الولد هذا عنده مشاكل نفسية بسبب التعاطي، والكل يبتعد عنه ولا حد يقترب منه إلا هالمرأة المسكينة متعاطفة مع ولدها. ويدخل عليه ذاك اليوم وهو في حالة من الهلوسة تحت المخدرات هذه، ويقوم بنحر والدته. طبعا بنتها لما اكتشفت الأمر، والأم كانت لا تزال يعني تصارع المسكينة، خذتها وطارت فيها للمستشفى، والمصيبة أنه هو بنفسه رافقهم للمستشفى. أول ما دخلوها لغرفة العمليات علشان يحاولون يعني أن ينقذونها، فارقت الحياة. ألقوا القبض على ابنها المرة هذه اللي تبين فعلا أنه متعاطي المخدرات، يعني ياما عوائل، عائلات كبيرة ومعروفة دمرتها هالحبوب وهالبودرة وهالسبة، جشع البشر اللي همه فقط المال. هذه ما هي قصة الليلة، لكن قصة الليلة حصلت كذلك في الكويت، بدايتها عام 2009 في شاب اسمه بدر، أكبر أخوانه وأسرته مهتمين فيه بشكل كبير جدا جدا، لأن الولد كذلك متميز في المدرسة، يعني من السنوات الأولى في الدراسة وهو متفوق والكل يحبه، وشاب يعني جميل. لما كبر ووصل لمرحلة الثانوية كان اجتماعي بشكل رهيب، شخصية جميلة. تخيل ان هذا بدر يطلع الاول على المدرسة وحقق معدل في الحصول على الثانوية العامة من المتفوقين في البلد، يعني اسرته قالوا له اختار لو ندفع اللي ورانا واللي قدامنا، قول بس وين تبي تكمل دراستك، في الكويت برا الكويت؟ قال لا، أنا بروح بريطانيا في جامعات ومعروفة ومن هالكلام. قالوا لا روح، ما عندنا مانع. أبوه ما خلى من هالمبالغ اللي اقترضها واللي باع له كم سيارة عنده واللي رتب له أموره، وراح الولد سافر لبريطانيا. طبعا أبوه جهز له هناك شقة وسجله في الجامعة وسدد له الرسوم وكذا، رايح على حسابه، لأن التخصص اللي يبيه الولد هذا ما كان مطروح في البعثات هنا في الكويت، يعني شغلة مميزة، لكن ما عرفت شنو التخصص اللي كان يهدف للولد. الولد فعلا يستحق انه يروح ويكمل دراسة بالمكان اللي هو يحبه. ارسله، جلس هناك 3 أشهر 4 أشهر، وبعدين بدأ يتصل على ابوه، الله يخليك ارسل لي فلوس. ابوه طبعا ما يبي الولد يقصر عليه شيء، خصوصا انه في الغربة ولسه شباب، وطبعا هناك تعرف على مجموعة من الشباب العرب من يعني عدة جنسيات، ومبسوط معهم ويدرس وكذا، ولغته الإنجليزية كانت جدا جميلة يعني ما عنده مشاكل. لكن الأب مستغرب إن الولد شلون يطلب منه فلوس بعد 4 أشهر من ابتعاثه أو روحته للدراسة، لأنه مخلي عنده مبلغ يكفيه مو أقل من سنة. قال له حاضر، ما يبي يكسر بلده، حاضر ويرسل له. بعد 2-3 أسابيع يبقى يرسل لي فلوس، حاضر يرسل له. بعد 1 شهر يبقى يرسل لي فلوس. الأب صار يقول له يا ولدي الله يخليك أنا أرسل لك، ما عندي مانع، وتعرف أنا رجل على باب الله، يعني أنا على الله وثم على الراتب هذا، أنا مو عندي مبلغ مخبي ولا أنا غني ولا، وترى أنت عارف شلون أنا أرسلتك هناك، يا دوب أقدر ألحق بعد كم شهر أجمع لك دفعة للرسوم للسنة القادمة، فيا ولدي لا تضغط علي. قال له أرسل لي أنا محتاج وكذا وتعرف المصاري. قال له حاضر. بعد 2-3 أسابيع يبقى أرسل لي. الأب انجن، يا ولدي إيش قاعد تسوي بالفلوس؟ الله يخليك فهمني. لا، وكل أصحابي عندهم فلوس وأنا ما عندي وأنا كذا. يا ولدي أرسلت لك يا ولدي، أنت شلون تصرف؟ قول لي فهمني، أنت ما عندك شيء، رسوم مسدد وإيجارك وأكلك وشربك ولبسك كله قاعد أدفع لك، وين تودي الفلوس؟ أرسل لي أرسل له ويصير خير. يرسل له ويرسل له. صار الأب شوي يتمنى أنه يحاول يخلي ولده يعني يعتمد على نفسه شوي. يتصل في والدته، حرم عليك الولد في غربة وأرسل. قال يا بنت الحلال أنا أرسلت له ما عندي من وين أجيبه، وكذلك وراي التزامات أني أدفع له رسوم السنة اللي الجاية واللي بعدها واللي بعد. قالت له أرسل له الحين لين يتأقلم على الوضع هناك. وكمل يرسل يرسل يرسل. بعد سنة قال ارسل لي مبلغ ابي احجز وارجع للكويت. ليش؟ والله في اجازة وانا صراحة يعني ابي استغل الفترة هذه اني اجي الكويت وارتاح شوي واشوف ربعي واصدقائي وكذا. قال له ماشي. ارسل له التذاكر ورجع الولد. جلس شهر شهرين، طبعا هالشهرين 3 الولد متغيرة أحواله، شخصيته غير، ما هو بدر الولد الشاطر المتفوق الحبوب الاجتماعي، لا لا، في شيء هالولد هذا. شهر شهرين 3 خلصت الإجازة، يا ولدي أنت ما عندك دراسة، ها لا أنا بأجل الكورس هذا. شلون تأجل؟ بسم الله توك مداوم، شلون تأجل؟ لا بأجل وكذا وأبدأ من الكورس اللي بعده. والأب مش الأمور وشغال على أبوه طلب بالفلوس. يا ولدي أنت وين تروح؟ شو قصتك أنت؟ شلون تصرف؟ يعني اللي راتبي لو أعطيك إياه كامل كله ما يكفيك أنت، أنت وين تودي الفلوس؟ الولد غامض. بعد شهرين 3 ويكتشف الأب من خلال أحد أصحابه اللي مرسل ولده هناك، لأنه في البداية لما راح سجل ولده هو راح معاه وكان يعرف واحد كذلك مودي ولده وبينهم تواصل، ما جاء طاري، لكن بالمصادفة سأله قال له ها ولدك وين راح؟ قال شنو وين راح؟ هذاك صاحبي يسأله يقول له ولدك وين راح؟ قال بدر تعرف يعني في بريطانيا مع ولدك. قال لا، اللي عرفه ان ولدك انت طلع وكانوا فاصلينه ورجع الكويت، ليش انت ما تدري؟ قال شو تكلم جد انت؟ قال والله هذا ولدي اللي قال لي. سأل هذاك ولده فعلا، قال له يبا اصلا بدر ما كان يداوم، بدر كان يلعب وملتم على شلة من الشباب، والمشكلة انهم شباب كلهم عرب، وكانوا صايعين ضايعين، وكل واحد فيهم اللي هلا يصرفون عليه ويلعب وطايح في الحشيش والمخدرات والأمور هذه والشرب والخرابيط. الأب يعني بهاللحظة استوعب ولده فعلا متغير، ولده ما هو طبيعي. يوم واجه الولد هذاك فصل، قال له اي نعم انا حر وكيفي واشتبي وانا رجال وانا احدد اللي ابيه، اكمل ما اكمل. يا ولدي دفعت دم قلبي عليك، يا ولدي انا املي كله فيك انت، وكنت افتخر وامام اصحابي وجيراني والعائلة ان انت اللي بتروح تكمل دراسك وتجيني بالشهادة. قال لا لا لا، وعلى فكرة دام انت عرفت في الموضوع، يا انك توظفني دور لي وظيفة يا تصرف علي كيفك. قال من يوظفك انت، عندك ثانوية الحين، من يوظفك؟ كمل دراستك الجامعة. قال لا ما بكمل، أنا أبي فلوس. والأب صار يعني ما هو قادر حتى أنه يسيطر على ولده، الولد خلاص فلت أخلاقيا، تدمر. والأب ما كان يدعي لهم، مسكين يعني ما يدري الولد في بريطانيا وملتم على مجموعة علموه وخربوه، أول مرة يشوف هالبلاوي وراح في هالطريق هذا. قال له مالي شغل فيك ومستحيل، واصلا ما حد يوظفك. وفعلا اللي عنده ثانوية يعني لما يقدم مثلا على اي وظيفة مدنية في الكويت مثلا او في اي دولة، يعني هذا شيء شائع، يعني من الصعب انه يوظفونه على الثانوية. الجامعي ينتظر يعني له فترة انتظار، يجي الحين الثانوية يعينونه بهالسرعة؟ لا، ينتظر فترة ممكن انها تمد يعني لسنوات يعني. والأب عارف هالشيء هذا، لكن هذا أهم شيء عنده، يبي فلوس، مو مهم شنو الوظيفة، يبي توظف على الثانوية. يا ولدي حرام عليك تدمر. قال له كيفك. الولد من نفسه قالوا لأصحابه الشياطين هذول، قال له أنت ليش تكمل دراستك، تبي فلوس وراتب زين، أدخل العسكرية. أو فعلا كانت في دورة للعسكرية اللي هي يسمونها المغاوير، تعرفون من المغوار هذول، راتبهم كان جيد يعني في هالوقت هذا. ويروح الولد ويتقدم ويقبلونه، ولد فعلا رياضي ومناسب لكل الشروط وكذا. ورجع لابوه وقال له انا ترى خلاص دخلت المغاوير وفي اليوم الفلاني راح ياخذوني. الاب حزن، يعني كل طموحاته واحلامه في ولده هذه انتهت خلاص، ما يبي يكمل، يبي بس يتوظف. والأب بعد هم فكر فيها، قال العسكرية ممكن تخليه يتعدل، العسكرية تخلي واحد مثلا يعني يتعلم الانضباط والالتزام. قال أروح أفضل، علق اللي يربونك، إذا أنا ما قدرت أربيك يربونك العسكرية. الولد فعلا دخل العسكرية، هدفه كله في الراتب. وأول طبعا قعد له كم شهر دورة أنتم عارفين، وطلع كجندي يعني، لكن ياخذ راتب مبسوط، ويقوم يصرف الراتب كله على الخرابيط، سفرات. كل ما هذا حصل له اجازه سافر مني ومن هناك، يروح الدول اللي سهل فيها حصول على الشرب، حصول على الحشيش، على الخرابيط وكذا. ماكو فايده. الاب قال الحل الوحيد أن نزوجه، ممكن زوجة ومسؤولية وأولاد وكذا يستعدل. اطرحوا عليه موضوع الزواج، قال لهم أنا أصلا كنت بفاتحكم في الموضوع، وفي واحدة فلانة بنت فلان وكذا أبيها. قالوا له يا ولدي يعني أمك تدور لك تشوف لك البنت المناسبة، البنت هذه ما نعرفها. قال أنا هذه البنت عجبتني وأبيها وكذا، وراح أخذها غصبا عليكم. لا، الولد كل ماله وتدمر أكثر أخلاقيا. الحين ترى هالموضوع هذا كل اللي أسولف لكم ترى بداية للقصة، المصيبة اللي صارت. الأب وصل معاه مرحلة اللي صار يقول خلي يتزوج ويعيش برا ويفكني، وما أبي أشوف يعني رقعة وجهه، خلاص هذا الولد ميؤوس منه خلاص، يعني الله يعوضني ان شاء الله بالاولاد الثانيين باخوانه، هذا خلي يولي بس، خلي يطلع من البيت ويتزوج ويعيش برا. قال اسمع ترى تتزوج ما تقعد عندي في البيت. قال لا اساسا انا راح اطلع. قال لا اوكي احسن. فعلا راح تقدموا حق البنت، ولا البنت اصلا موافقه وتبيه وكذا، والعائله هذيك بعد عادي ما عندهم مانع ويعرفون عدل وسالين عنه يعني لا غشوهم ولا شيء، وافقوا. الاب قال خلي يروح بس يفكني، تزوج الولد وحط له شقه وهو وزوجته، وفتره ما سمعوا عنه اي خبر. لكن ايش اللي صار؟ اطلعت زوجته هذه نفس طبيعه بدر، لا مسؤولية ولا خوف ولا شيء يردعها، وأصلا كانت تجارية وتوافق على كل شيء، ما عندها مانع لما كان يدخل عليها في البيت وهو سكران، الطوف عادي سكران متعاطي، أهم شيء إنه كان يعطيها بهالفلوس وهي شغالة عليه، عطني فلوس عطني فلوس، اشتر لي جيب لي ودني كذا، وهذا كان يعطي علشان تغاضى عن عيوبه بالتعاطي وكذا، ولا تجيب له مشاكل ولا تفضحه ومن هالكلام. لين الولد خلاص الراتب ما يكفي، قامت تحثه على انه ياخذ قرض، راح فعلا خذ له قرض يسمونه فول ليميت كامل، ولعبوا بالفلوس لعب هو وزوجته لين خلصت هالأموال هذه كلها، ما بقى إلا القسط اللي ياكل راتبه أكل، يعني هذا صار يداوم علشان بس يسدد القرض، إيجار متبهذل مع الناس، شهر يعطي صاحب البيت إيجار وشهرين ما يعطي، بعد ستة أشهر هذاك الرجال صاحب البيت يطرده يروح يأجر مكان ثاني، وشغال نصب على أصحاب البيوت يسكن عندهم شهر شهرين وأربع خمسة أشهر ما يدفع وما عنده يدفع، فصار يدور على الفلوس بكل مكان، وخصوصا مع زنة وحنت منه زوجته، صار يرجع لأبوه ويطلب منه، قال أنا ترى عندي عيار وأنا أصرف عليهم وأنت رجال مسؤول عن نفسك وعن زوجتك وكذا، أنا يا ولدي ما عندي، أعطيك مرة مرتين ثلاثة لكن لا تتوقع أني بستمر طول عمري بعطيك، يعني لا ما يخالف عطني وكذا، وياخذ وياخذ. أبوه متأذي منه، الكل متأذي منه، المجتمع متأذي منه هو وزوجته، وتجي في باله فكرة الحصول على الأموال بطريقة سهلة. في عندنا بالكويت هني منطقتين غالبية العمالة الوافدة، العمالة أنا أقصد مو العائلات، لا العمالة مثل البنائين والكهرباء والصحي وكذا، يعيشون فيها المنطقتين في الجليب والحساوي، وللأسف أن في تكدس للعزابية في هالمنطقتين بشكل مهول، بالإضافة إلى أن أي شخص فيهم مخالف لقانون الإقامة، هارب من القانون، عنده مشاكل أمنية وكذا، يعيش في هالمنطقتين ما يطلع برا لأن كل شيء متوفر له، ويهرب من رجال الأمن، ولأنها مناطق شعبية قديمة فأصبح أعداد الموجود فيها أمر يفوق طاقة السيطرة. هذا استغل الأمر، هذا اللي هو منه بدر العسكر المغوار، استغل هالنقطة، هو عارف ان غالبية اللي يسكنون او بعضهم عفوا اللي يسكنون في الحساوي وفي منطقة الجليب يكون منتهي قامته، هارب من كفيله، هارب من الشركه اللي يشتغل فيها، يشتغل باشياء غير قانونيه، يبيعون بالشوارع بدون ترخيص، يبيعون كذا، وفي بعض الممارسات يعني المجرمه مثل ممارسه تكرمون دعاره، بيع الخمور، مثل بيع المكالمات الدوليه. انا بفهمكم هالنقطه هذه، وهذه كانت معضله كبيره بس الحمد لله انتهت. بيع المكالمات الدوليه، انتم عارفين في سنوات اللي الالفيه يعني من التسعينات و2000 و2000 وشوي وكذا، كانت المكالمات الدوليه مكلفه جدا جدا جدا، صح ولا لا؟ مرات يعني لو انك تشتري كرت ب10 دولار او 20 دولار حتى ما يكفيك مكالمه دقيقه او دقيقتين. واذا جاء واحد مثلا من الجاليه الاسيويه، هندي ولا سيلاني نيبالي مثلا، يبي يكلم اهله، مستحيل يقدر يسولف معاهم اكثر من نصف دقيقه اصلا، يعني او دقيقه دقيقتين، ما يقدر، راح يكلفه ممكن راتبه في ذاك الوقت. فاخترعوا طريقه لسرقه المكالمات الدوليه من الدوله وبيعها بشكل غير قانوني بسعر رخيص جدا جدا. كانوا يجيبون اجهزه مشفره ويجيبون خط هاتف عادي مال الارضي اللي هو البيوت وكذا، ويحطون هذه الاجهزه المشفره فيفتح معاهم الخط ويتصل دولي يتكلم بالساعات في اي دوله في العالم، ما يطلع عليه حتى دولار او دولارين. فصاروا يعني تجاره، صارت تجاره من الهوى، وصارت في اوكار لبيع المكالمات الدوليه. فهذا طبعا بدر يدري بهالموضوع، فعنده شركاء اثنين اصدقائه، واحد اسمه ناصر مصر الجنسية، والثاني اسمه حسين هندي الجنسية. طبعا هو خادعهم انه هو صاحب نفوذ وانه يقدر يحميهم وانه كذا، وشكلوا عصابة هم الثلاثة. هو ليش اختار ناصر المصري وحسين الهندي معاه؟ لأن هذول عايشين في الحساوي والجليب، وممكن يرشدون عن الأماكن اللي فيها بيع المكالمات الدولية، لأن الموضوع يعني ما هو علني، سري داخل البيوت والغرف المغلقة وكذا. فالكويتي ما يأمنون فيه الجاليات هذول اللي أو العزاب اللي داخل هالمناطق، ما يثق فيه. يمكن يقول هذا يمكن يعني عسكري أو ممكن مباحث وكذا، فيأمن إذا شاف مثلا واحد هندي أو من أي الجاليات العربية عادي، يقول ممكن هذا عادي يبي يتصل على أهله ويمشي، مو عسكري في الكويت هذا. فهو استخدمهم علشان يرشدونه، وفعلا هو يلبس لباس العسكري مال الخاص في المغوار مغاوير. بعض الجاليات لما يشوف اللبس العسكري تبع المغاوير ما يعرف هذا تبع مغاوير ولا داخلية ولا مباحث ولا وين، ما يميز، لبس عسكري ومكتوب وعليه شعار الدولة وكذا، وهذا يلبس اللبس العسكري ويجي بعد ما يعطونا التعليمات اللي هو ناصر وحسين، يقولوا له تعال المكان الفلاني في وكر وكذا. طبعا الأول يدخل عشان يفتحوا له الباب. هم شو يسوون هذول الأوكار؟ يكون باب من حديد، مو أي حديد، يعني لو تجيب فرق عشان تكسر الباب ما تقدر، لكن يحطوا له نفس الشباك، وقبل لا يفتح الباب لأي زبون يفتح الشباك يشوف ويتأكد، يفتح الباب إذا شافه يعني مثلا هندي عارفه وكذا ويكلمه ويعرفه من لهجته وكذا يفتح له الباب، إذا شك في الموضوع ما يفتح. وانت عارف وكلنا عارفين لا يمكن مداهمة أي مكان إلا بإذن النيابة وممنوع كسر الأبواب، يعني قصة طويلة عريضة. فبدر يخليهم هم يفتحون الباب ويدخل واللابس عسكري وكذا، ويساعدونه كذلك اللي هو ناصر وحسين، يسيطرون على اللي يبيع المكالمات الدولية. شنو الهدف؟ سرقة جميع الأموال، وهذول عندهم محصول من الأموال مهول. تخيل، هذا راس ماله فقط تليفون عادي مشفرة، وهالناس اللي تجيه من كل المناطق، يعني باليوم بالمئات يجون يتصلون، ومجمع هالفلوس حواليه، ما يحطهم في البنك، يحطهم عنده بالغرفة. يقوم يدخل عليه بدر بمساعدة ناصر ويضربه، وهذا يخاف، بوليس بوليس بوليس بوليس، ويسرق كل اللي عنده أو يطلع. اليوم اللي بعده يروحون حق واحد ثاني هندي، واحد ثاني مصري، واحد ثاني بنغلاديشي، واحد ثاني، وشغال بهالفلوس اللي يجمعها ويعطيها لمنه؟ زوجته، حق زوجته وحق نفسه وناسته وتعاطيه، وبدأ يعيش حياته. استمر فترة حتى أن الكثير لاحظ عليه أنه سكر القرض اللي عليه، بدأ يشتري سيارات، بدأ يعني يأجر في مكان فاخر ويصرف ويعزم، وشغال كل فترة وفترة على هذول أوكار بيع المكالمات الدولية، ويدري أن هذول أصلا غير قانونيين، يعني بعد ما يسرقهم ما حد راح يروح يشتكي عليه، يقول شلون نشتكي على عسكري؟ فهم شلون؟ وحتى لو أن هذا ما هو عسكري، شلون نروح نقول لهم والله احنا نبيع مكالمات الدولية وهذه جريمة ترى كبيرة جدا؟ يعني شلون نقول لهم احنا نبيع مكالمات وهذا داخل علينا خذ فلوسنا؟ شلون؟ فهو صايدهم في الحركة هذه، هو فقط يضربهم ويسيطر عليهم وكذا بمساعدة المصري والهندي اللي معاه، ويأخذون الفلوس يتقاسمونها ويمشون، هو النصيب الأكبر طبعا. واستمر فترة على هالمنوال إلى أن يوم الأيام، هني بداية القصة، حسين الهندي اللي اشتغل معاه قال له يا بدر لقيت لك وكر لبيع المكالمات الدولية، لكن شنو؟ صاحب هالوكر هذا يعتبر البيج بوس، واللي يجونه من الزباين مو مئات، بالآلاف، وشغال ومأجر شقة كاملة كلها مثل الغرف، كان مسوي شقة ومسوي فيها غرف للاتصالات، يعني يخليك تتكلم بالتليفون يومين ثلاثة ما عندي مانع، ومسوي نفس الكاشير، وما حد يدخل هالمكان إلا بعد ما يمر عبر البوابة اللي هي من الحديد وفي فتحة ومستحيل إنك تقدر تتجاوزه، وحذر جدا، وهذا قديم في هالمجال هذا. قال له طيب، قال هذا في رأس السنة، رأس السنة يصير عنده طوابير، طوابير من الزباين، تخيل كم يجمع منهم، خصوصا في تعرفون عيادهم الأسيويين اللي يصير عندهم العياد وكذا ويتجمعون، تصير المنطقة هذه مليانة من هالجاليات هذه، خصوصا العزاب أنا أقصد. قال تخيل في نهاية اليوم كم يجمع هذا، إذا قدرنا ندخل عليه وناخذ الأموال اللي عنده هذه تغنينا سنة قدام، ما لنا داعي نسوي مداهمات على أحد ونجازف، هذه تكفي. قال له حلو، قال له رأس السنة أو العيد هذا مالهم، أنتم عارفون عارفين الكريسماس وكذا، بعد أسبوعين في نفس اليوم نهاية اليوم يكون هو شنو جالس ويجمع بهالفلوس، يعني على ساعة واحدة ثنتين بالليل وكذا. لكن أقول لك شيء، مستحيل يفتح الباب، وأنا صراحة ترى ما راح أكون معاك، لأن هذا عنده سلطة، أو هذا يعني ترى الهنود يخافون من بعض على فكرة، والأسيويين يخافون من بعض، خصوصا أنه هذا يكون من عائلة معروفة في الهند، ولا له يد يعني طائلة وكذا، فيخاف أنه يضره بكرة هذا يطارده. فقال أنا ما راح أجي معك، وإذا معاك ناصر وشافه عربي ما يفتح، وحذر جدا، وخصوصا أنت بتجيب نهاية اليوم ما يستقبل زباين. قال بس خلاص خلوا الموضوع عندي. راح راقب المكان، وكلام المرشد ماله اللي هو حسين كان صحيح 100%. فعلا زباين عنده بشكل رهيب، وحاط له بقالة وحاط له حلاق مأجر. هذا الرجل هذا اسمه شريف، شريف من كثر الفلوس اللي كان يطلعها من سرقة المكالمات الدولية، حاط بقالة وحلاق ومأجر البيت كامل وفي غرف وقصة مسوي له مملكة بروحه في الجليب، منطقة الجليب. المهم هذا يراقب بدر، يراقب أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، وعرف شلون يقدر يدخل داخل الوكر هذا. ايش سوى؟ راح للبيت وخذ معاه زوجته. تخيل انت واحد ياخذ زوجته علشان تساعده في ارتكاب جريمة، وقال لها وهي على علم في الموضوع، قال لها عنده فلوس وكذا. قالت زين انا شنو دوري في الموضوع؟ قال لها دورك انك اول ما تجين عند الباب تضربين وانا اكون متخبي، وتقولي لا الله يخليك وكذا، ويشوفك يعني بنت وكذا ما يخاف منك، اول ما يفتح لك الباب انا راح ادخل. طبعا مجهز معاها لابس لبس عسكري وكلبشات، جايب معاه عصا، مضبط اموره. وفعلا يروحون على الساعه 1:30 2 بالليل يضربون الباب. هذا شريف استغرب، خلاص ما حد يجي الحين بالوقت هذا، في مرات يجون زباين طياري وكذا مستعجلين ولا او يعرفهم. يوم فتح الفتحه هذه بالباب، ولا هذه مره الله يخليك بتكلم تليفون وانا زوجي طردني برا وانا بكلم ماما برا. قال له ما في الله يخليك الله يخليك. يتلف ما في احد الا هذه. فتح لها الباب، والله يعلم هو شنو كانت نيته لما شافها بروحها، يمكن كان قال فرصه بعد اعتدي عليها ولا استغلها ولا. فتح لها الباب، ولا يجيك بدر هذا يركض ويدخل داخل الوكر هو وزوجته، ويسكروا الباب ويبدأ يضرب في شريف هذا ويكلبشه، حط الكلبشات بيدينه وانا بوليس بوليس بوليس. وهذا خاف. المصيبة وين؟ المصيبة لما بدر بدأ ينبش ويدور على الأموال ما لقى أي شيء. من سوء حظه أنه قبل فترة يعني بسيطة أرسل الأموال للمكان اللي دائما يخبيهم. وين؟ عند والده. والده وين يشتغل؟ حارس في أحد المخيمات في البر، ودائما يرسل له الأموال أول بأول مع يعني اللي يشتغلون معه، ما يخليهم هني، وهو عارف هني ممكن يتم مداهمته بأي وقت، أحد يسرقه، لأن في كثير يعرفونه ويعرفون إنه عنده فلوس وما يوديهم بنك. وينجن بدر، فلوس وين فلوس؟ أنا ما في فلوس، ما في، أنا يودي. إيش يسوي؟ خلاص. ويقوم وياخذ معاه شريف. أنا بودي أنت بوليس شرطة. هذا شريف بين ما هو مصدق وغير مصدق، لأنه معاه مرة بس هذا لابس عسكري. الله يخليك بابا الله يخليك، ويركبه السيارة. وين وداه؟ وداه إلى مخيم في بر عندنا في المنطقة اسمها جليعة، بر الجليعة. يعني على قريبة من الحدود يعني بين الكويت والسعودية تقريبا، يعني بر كبير واسع جدا، ولما واحد يحط مخيم مستحيل انه يعني يشك فيه ولا، وحتى لو يصرخ مني لبكرة المخيمات بعيدة عن بعض. وبعدين في البر انتم عارفين الناس تلعب وتضحك وتغني وتصارخ، فلم يسمعون واحد يصرخ مثلا ما حد راح يستغرب، يعني ممكن كانوا يلعبون ولا. المهم هو وزوجته خذوا شريف وودونه وين؟ على المخيم اللي في بر الجليعة، اربطوه في عمود الخيمة، ويروح بدري يجيب الوتد، عرفت الوتد الحديد اللي يثبتون فيه الخيمة، ويبدأ يضرب فيه منو شريف على أقدامه، ضرب ضرب، وين الفلوس وين الفلوس، والله ما في فلوس عند بابا، بابا وين؟ بابا بر مخيم مكان فلاني. قال له ماشي، راح اتصل في حسين وقال له جيب لي تليفون، تليفون بدون بيانات يعني، باسم واحد من الاسيويين اللي مسافرين العزاب تعرفون، واللي مخالفين القامة مرات مو يسافرونهم، فتبقى تليفوناتهم ياخذونها اصدقائهم ويتكلمون فيهم لانه بدون بيانات، يرتكب فيه جريمة يسوي فيه مصيبة عادي. راح جاب له، طبعا هو عارف بالموضوع، وقال له قال له هذا فلوس كله، قال له موجود فلوس كله موجود عند بابا، ما هو اكيد اطلب من ابوه فدية. وفعلا اتصل بدر على والد شريف، قال له شريف موجود، ها شوف كلم، وهذا يبكي يا بابا بابا الله يخليك عطى الفلوس اللي يبي. ابوه يبكي، قال له اذا ما يجيب فلوس انا يسوي موت هذا ولد. الله يخليك انا يجيب، شنو يبي؟ قال جيب 200,000 دينار. خرب بيته، يطلب من هالمسكين هذا 200,000 دينار، يعني تقريبا 700,000 دولار، مليون الا. انجن هذا، قال له بابا احنا صح يعني ان هذا يبيع مكالمات، بس مو لهالدرجة انه يطلع 200,000 دينار. قال مالي شغل الحين، اذا ما يجيب انا اسوي موت هذا ولد. الابو هم يعني يقدر يجمع له كم الف، مع ذلك خايف، يقول انا اعطيه الفلوس ايش يضمن لي انه يطلع ولدي؟ زين ليش ما تبلغ؟ ما اقدر ابلغ، ولده مخالف لقانون الاقامه ويبيع مكالمات دوليه، وهو كذلك الاب هذا مخالف لقانون الاقامه وعايش في البر وما حد يدري عنه، بعيد عن القانون بعيد عن الامن وكذا، يروح لهم بنفسه يقول لهم انا مخالف ولدي مخالف، يعني كان ما يبي يورط نفسه ويحاول يحل المشكله بدون ما يتورطون. وبدر هذا مصمم، الأب كل شوي يتصل على بدر، الله يخليك الله يخليك، وهذا ولد مال أنا الله يخليك، أنا عندي 5,000 دينار. يقول لا جيب زيادة، الله يخليك أنا يجيب مني صديق 10,000 دينار، 200,000 دينار يبي، ولا الحين أنا أسوي موت هذا. المهم آخر شيء الأب وصل مرحلة اللي هو أيس، هذا فعلا خايف، حتى خايف انه لو عنده الفلوس ما خايف يروح له، يقول يمسكني بعد هم انا يخطفني ويجيب فلوس ويضربني. فصار ما يرد على بدر، يعني مثل ما تقول سلمها لله، يعني خلي رب العالمين هو يحلها له، بس يبكي الليل والنهار. بدر هني طفر أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، وهذا مربوط عنده لا أكل لا شرب، بس يبكي وصارخ ولا ينفضح، يتصل على أبوه ما يرد، أول مرة ثاني مرة لين رد، قال له هذا أبو الشريف، قال بابا فلوس انا خلاص انا ما يعطي، انت يبي يسوي هو موت سوي موت خلاص، الله موجود الله كذي يقول له، يقول يمكن يحس ولا واساسا ممكن فقط يعني يهدد، مستحيل يقتله، شو يبي فيه؟ يبي الفلوس هو. سكر بدر بلحظة غضب ويمسك الوتد الحديد اللي ثبتون فيه الخيمة هذا ويضرب فيه شريف ضربة ضربتين ثلاث على الرأس، ولا الولد متوفي. الولد ثلاثة أيام مربوط لا أكل لا شرب ما يتحرك ويعذب فيه، وفي النهاية يضربه بالحديدة هذه على رأسه وفارق الحياة. تفاجأ هو زوجته انه ارتكب جريمة قتل، لكن ما في دليل، ما حد يدري، ابوه ما يعرف منه هذا بدر، والخط هذا اصلا مسجل باسم شخص اسيوي مغادر البلاد ومخالف القانون قامة وما في بيانات فقال اتفق هو زوجته انه يحفرون حفرة في الخيمة ويدفنون شريف. فعلا حفروا الحفرة ودفنوه ورتبوا الأرض، بعدين شالوا الخيمة ورجعوا البيت. اليوم الثاني رجع بدر ومعها اللي هو الإسمنت وبعض الصلبوخ وكذا، وسوى نفس الصب على المكان علشان حتى لو الكلاب الضالة ما تنبش ولا والجثة ما تطلع. وهني ينتهي شريف ولا حد يدري، حتى التليفون دفنه معه. ضبط الأرض ثاني يوم ومشى، ويروح على هالموضوع مدة شهر. الأب يتصل على بدر، الجهاز مغلق، ولده مختفي، وهو عارف ولده مخطوف لكن وين ما يدري. المهم شهر الأب هذا يبكي يبكي، صاحب المخيم اللي في البر اللي يشتغل عنده أبو شريف يشوفه كله حزين بس ما يتكلم يخاف. سأله قال أنت فيك أنت بابا كله يبكي شنو فيه في شيء؟ قال بابا أنا موضوعي بصراحة كذا كذا كذا كذا، وأنا ولدي ما أدري هو حي ولا ميت، بس من ذاك اليوم مختفي، هذا في واحد ماخذه واتصل علي. قال ليش ما نكلم شرطة؟ بابا أنا شلون نكلم شرطة؟ أنا ما في إقامة. قال هذا موضوع يعني موضوع ثاني، هذا موضوع إقامة ما إقامة، ولدك الحين أهم شيء. قال شنو يسوي؟ قال أمشي أمشي معي أمشي، أو ياخذه يوديه مركز الشرطة. وفهمه الموضوع، قال يبا هذا انا ما اعرفه، هذا يشتغل من المخيم للمخيم، مسك عندي هالمخيم هذا صار له كم شهر واشوفه كله يبكي. وقال لي القصه انه ولده خاطفه واحد يقول كويتي، وانا ما ادري اذا هو صج ولا لا، لكن يقول اتصل علي ويبي فديه، ولده كان يشتغل في بيع المكالمات. قالوا له وين كان وين، وراح وداهم البيت اللي كان ولده مأجره. فعلا الكل كان يبحث عنه، ما حد عارف يعني اللي يشتغلون في الحلاق واللي في البقالة اللي في البيت نفسه اللي مأجره شريف، قالوا والله ما ندري عنه صار له كم يوم يعني مختفي تقريبا الشهر يعني ما حد يدري. دخلوا للوكر اللي عنده فاضي ولا في أثار شيء ولا. الآن هم هنا يتأكدوا أن فعلا هذا غايب بظروف غامضة وفي تهديد أن واحد متصل على أبوه يبي فدية وكذا. عطنا الرقم اللي اتصل عليك، عطوه ولا بيانات شخص مبعد عن البلاد لأنه مخالف لقانون الإقامة. لا حول ولا قوة بالله، شلون أصل لهذا؟ المهم استعلموا وكذا، ولا في اتصال من برج لأحد الاتصالات اللي في وسط برج ليعة، وانه كان فتره وانقطع الاتصال هني، من بعدها ما في اي اشاره طلعت من الهاتف، فقط في برج ليعه. راحوا برج ليعه والبر كبير ومخيمات ودنيا، وشون شون يوصلون له؟ يدورون يسالون مني منك، ابدا ما توصلوا لشيء. لكن اسمع المصادفه الغريبه، جت عندهم فلبينية إلى مخفر الجليد، قالت إن في واحد ومعاه اثنينه مصري وهندي كانوا يبي يخطفوني، ولما قاومتهم سرقوا محفظتي وتليفوني. قال له طيب. قالت اثنين هذا انا متاكده، واحد مصري واحد هندي، الثالث كويتي لابس عسكري. قالوا نعم. قالت عسكري. شلون عسكري؟ قالت عسكري وسرق محفظتي وتليفوني وركب سياره عاديه ومشوا. لا هذا موضوع ثاني، تعالك تعالي. طبعا هم ما يدرون ان هذا متعلق بنفس موضوع شريف اللي مختفي. حققوا طلعوا كاميرات مني منك، يدورون. قالت عندي رقم السيارة. قالوا اعطينا. ليش ساكتة؟ خذوا الرقم ويشيكون، ولا باسم بدر ويطلبون المباحث ويستدعونه ويجي عادي وكأنه مو مسوي شيء. حطوا عندهم، قالوا له انت محجوز ليش؟ قال والله في مشتبه بموضوع وكذا، ويجيبوا له البنت الفلبينيه. هذا قالت اي نعم هذا. طبعا هو لا يا جماعه انا رجال محترم وانا كذا. قال انا استريح شوي. متاكده؟ قالت اي متاكده. بس طبعا كانوا عرضوه، لما عرضوه عليها طابور عرض، يعني حطوا جنبه كم واحد وطلعته من بينهم، يعني متأكدة البنت انه هو فعلا هذا هو الشخص اللي شاركهم. هل في البنية ذكية؟ وين اللي معاك؟ ما ادري، وهذه كلامها مش صحيح، مو راضي يعترف. قال انا ماشي. جابوا تليفون العسكري هذا بدر وشيكوا عليه، ولا في ارقام دائما يتواصل معاها. استدلوا من خلال الأرقام على ناصر المصري وجابوه، وعلى حسين هذا الهندي وجابوه. حسين أول ما تم إلقاء القبض عليه من الخوف كان يعتقد أن الموضوع متعلق منه بشريف المخطوف اللي في البرج ليعة، ما يدري أن الموضوع أساسا ما له علاقة. اول ما مسكوه صار يبكي، وانا والله مالي شغل، الله يخليك بابا، هو يخطف هذا شريف، هو يودي بر، بعدين هو يقول انا خلاص سوي موت، لا يسوي كلام لا يقول احد، وانا يعطي هذا موبايل عشان هو كلم بابا مال شنو. لحظه عيد مره ثانيه ويعطيهم التفاصيل بالكامل. ولا هم فعلا يدورون على واحد مخطوف واسمه شريف وراحوا برج ليعه ودوروا عليه، جابوا ملف القضيه وفتحوه. اهلا وسهلا، ولا هذا هو نفس المتهم؟ بعدها بفتره رايح بيخطف فلبينيه، لاقيها بالجليب ما قدر، خذ محفظتها وتليفونها، ويدخلون عليه وجلد. وين وديت شريف؟ هو انصدم طبعا، الموضوع كان فلبينية بعدين دخلوا على شريف. المهم يوم شاف ان الموضوع خلاص انكشف ويبطل جربه، ارشدهم على المكان اللي دافن فيه شريف، وتبين فعلا ان شريف مات عن طريق التعذيب والضرب على الرأس بآلة حادة. تدون شو الشيء اللي قهر؟ والله العظيم لما قريت حيثيات القضية في المحكمة. تدرون المحامي كان يدافع عن بدر شو يقول؟ يقول احنا نطالب يعني بالرأفة في الحكم لبدر، لأن أساسا القتل ما كان في آد يعني في أداة أو آلة تستخدم في القتل، يعني مو شكين ولا مسدس، هذه حديدة يثبتون فيها المخيم. طيب، لذلك ما كان القصد القتل، هو القصد الضرب، والوفاة كان يعني الضرب أو اعتداء بالضرب أفضى إلى موت. يعني الرجال ما كان قصده أنه يقتله، فنبي الرأفة له. يعني والله العظيم أنا انقهرت يوم قريت الحيثيات، كل هذا مسوي بهالمسكين، هذا خاطفة وضرب وتعذيب ويهدد ببوه ويضرب فيه ويدفنه بهالبر ويمشي بهالسهولة. لا، والثولة زوجته اللي ماشية وياه فقط عشان الفلوس هي اللي والله دمرته، هو مدمر أساسا وهي دمرته زيادة. مالكم بالطويلة، طبعا المحكمة ما التفتت لها الكلام هذا، وأن الموضوع واضح هو خطف واعتداء بالضرب وحجز حرية وشيء وحشي يعني، فكان الحكم الإعدام. أما الزوجة حكموا عليها بالسجن 5 سنوات لمشاركة في ارتكاب جريمة، وكذلك اللي هو ناصر وحسين كل واحد خذا له 5 سنوات لأنهم مرشدين. طبعا فيها القضية هذه غير القضايا الأخرى اللي هي سالفة السلب والسرقة والاعتداء على الناس في الأماكن العامة. وهني انتهت حياة بدر من شاب متفوق انحرف نتيجة أصحاب السوء إلى حكم الإعدام. الله يحميكم ويحفظكم ويخلي لكم عيالكم ويحفظهم من كل سوء ومن كل مكروه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.